بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه، ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين العطف. قوله العطف، العطف في اللغة هو الثني، معناه في علم متن اللغة هو الثني. والنحاة استعمل هذه اللفظة لمعنى اصطلاحي عندهم، وهذا المعنى الاصطلاحي تجده في هذا المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي عام يتناول المعنى الاصطلاحي. فهم يقولون النحاة المصطلحون اصطلاحا خاصا بهذه اللفظ يقولون العطف هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وهذا في الحقيقة مأخوذ من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي ليس بهذا تماما بضبطه عليه تماما كذا، لكن يدخل في المعنى الاصطلاحي، افهموا هذا. فيقول الرجوع إلى الشيء. ولماذا قالوا هذا؟ نظرا لما يقتضيه المعنى الاصطلاحي المراد عندهم، وهو أن العطف عندهم أن ترجع إلى الشيء بعد الانصراف عنه لتوضحه أو تخصصه. فإذا قلت الآن أقسم بالله أبو حفص عمر، تالله ما مسها من نقب ولا دبر. أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هذا أقسم بالله أبو حفص، انتهى الكلام، فعل وفعل. ثم رجعت إلى أبي حفص بعمر لتوضح أبا حفص. وبذلك ولذلك أو بذلك نقول إن قوله عمر عطف رجوع إلى أبو حفص إلى أبي حفص للتوضيح. هذا هو المراد من العطف. ولكن العطف عندهم نوعان: عطف بيان وهو الذي سيتكلم عليه الآن، وعطف نسق وهو الذي يكون بأحد أحرف العطف العشرة المذكورة. نعم. إذن شيخنا، العطف عند النحويين هو الانصراف، هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. أي نعم، بعدما تنتهي منه حسب مقتضيات الألفاظ في التركيب. تقول أقسم بالله أبو حفص، انتهى الكلام، فعل وفاعل، الكلام الاصطلاحي وجد. ثم قلت عمر، كأنك رجعت إلى عمر، كأنك رجعت إلى أبي حفص أيضا بعدما كنت قد انتهيت منه في الكلام. فهمت؟ الرجوع إليه لتوضيحه، أو لتخصيصه. لتوضيحه أو تخصيصه عطف بيان، عطف بيان. نعم. قال رحمه الله: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. والغرض العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق في الذكر، وهو عطف البيان. ولغرض الآن بيان ما سبق، رحم الله ابن مالك. نعم. قال رحمه الله: فذو البيان تابع شبه الصفة. فذو البيان تابع شبه الصفة، أي عطف البيان تابع، فهو من التوابع. شبه الصفة أي شبه النعت في التوضيح إذا كان المتبوع معرفة، والتخصيص إذا كان المتبوع نكرة. هذا معنى قول شبه الصفة، فأشار بهذا إلى ما بين النعت وعطف البيان من الاتفاق أو من المشابهة، فكل منهما يخصص أو يوضح. نعم. قال: فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، حقيقة القصد به منكشفة. وفي هذه العبارة أيضا حقيقة القصد به منكشفة كما بيان لفرق بين النعة وعطف البيان، وما تقدم بيان لما بينهم الاتفاق، وهذا بيان لما بينهم الفرق. حقيقة القصد به أي بعطف البيان منكشفة، أي أن عطف البيان إنما هو يؤتى به ليبين بنفسه حقيقة المبدل منه أو حقيقة المتبوع، حقيقة المتبوع، بخلاف النعة فإنه يذكر معنا في المتبوع. رأيت. وهذا معنى قولي حقيقة القصد به منكشفة. نعم. قال رحمه الله: فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة. حقيقة القصد به منكشفة، أي حقيقة القصد أنت تقصد بيان هذا المتبوع، تقصد أو تريد حقيقة هذا المتبوع، إذن فعطف البيان يبين بنفسه حقيقة المتبوع لأنه هو نفسه ذلك المتبوع. السلام عليكم. أبيك كلك له واحد. أتي بي لهجة كان تداخلت اللغة. أيه تداخلت الدنيا، لا بس اختلطت الأمور. نعم شوها. نعم. قال رحمه الله: بعد أيه. فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. أيه فأولينه من وفاق الأول، أي أعطينه ما أي الذي وهو الحكم، أعطي الحكم الذي ما من وفاق الأول النعت ولي. فأولينه من وفاق الأول ما يوافق الأول من الأحكام، أو ما للأول من الأحكام الإعرابية وهو المتبوع، إذا كان للمتبوع حكم إعرابي إذن فأولينه ذلك الحكم، أعطي عطف البيان ذلك الحكم للمتبوع قبله، هذا من جهة الإعراب. فأولينه من وفاق الأول ما وفق الأول، ما كان للأول من الأحكام الإعرابية، ما من وفاق الأول النعت ولي، عود إلى النعت أيضا المنعوت، كما أنك تعطي النعت وهو التابع حكم المتبوع أي المنعوت في الإعراب، فهكذا تعطي عطف البيان حكم متبوعه في الإعراب، هذا هو المراد. فهو الآن وهذا يستفاد منه ما بين عطف النص عطف البيان والنعت من المقارنات في الحكم أو المفارقات في الحكم، فهو بين هذا في هذا. نعم. فعلى هذا هذا الذي يقصده من أنك تعطيه لعطف البيان من الأحكام الإعرابية وغير ذلك، وغير الأحكام الإعرابية، مثلا تعطيه الرفع، تعطيه جميع الأحكام الإعرابية التي تكون للمتبوع رأيتها من رفع ونصب وجر، ها وجهاز في الاسم وجر فقط، وكذلك في الإفراد ها والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير، لكن هذه كلها عشرة ما يمكن أن تعطيها كلها دفعة واحدة لعطف البيان، لأنه لا يمكن للمتبوع أن يتصف أو أن توجد هذه جميعا مرة واحدة في المتبوع، يعني فتأخذ أربعة من عشرة من هذه المذكورات، واحدة من أحكام الإعراب، وواحدة أو واحد من التذكير أو التعديل، وواحد من التثنية والإفراد والجمع، وواحد من من التنكير والتعريف، تعطي عطف البيان أربعة من عشرة مثلا، ها، فهذا معنى قولي فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، ما وليه النعت أو يتبعه النعت من وفاق الأول الذي هو المتبوع، ففعل هذا في عطف البيان. نعم. قال رحمه الله: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. إذا علمت ذلك، فقد يكونان منكرين أي يكون المتبوع نكرة والتابع الذي هو عطف البيان نكرة أيضا، لأن النكرة يأتي للتوضيح، للتوضيح نكرة متبوعة قبلها، للنكرة التي هي عطف البيان. قد يكون نكرة، إذن فيكونان نكرتين، كأن تقول لبست ثوبا جبة، ها، فثوبا هذا متبوع وهو نكرة، وجبة تابع عطف بيان نكرة. كما أن المعرفة تقع توضيحا لمعرفة قبلها، وهذه المعرفة السابقة متبوع، وتكون المعرفة التالية عطف بيان، كما تقدم في قول هذا القائل: أقسم بالله أبو حفص عمر. ومن ذلك أي ومن مجيء عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة قوله جل شأنه أو إطعام أو طعام أو إطعام في يوم لا ليس ذاك أو طعام مساكين أو هذه الآية أو هذا آية أخرى يخرج من ماء صديد، يخرج ويسقى من ماء صديد من ماء هذا نكرة، وصديد نكرة، وصديد هذا عطف بيان، وهو نكرة لمتبوع قبله نكرة. يسقى من ماء صديد، فقيد قيد هذا الماء أو ماء هذا قيد ماء هذا بأنه صديد، فهكذا عطف البيان يكون قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، وهذا هو الصحيح. لكن كثيرا من النحاة ذهبوا إلى أن عطف البيان لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا معرفة، لا يكون إيش إلا معرفة، ومنعوا مجيئه نكرة. وما جاء من الأمثلة التي يعربها المجيزون عطف بيانه النكرة يقولون هذا على البدلية يسقى ماء صديد، فصديد عندهم بدل. على كل حال هذا هو الخلاف، لكن الصحيح مجيء عطف البيان نكرة، نكرة مخصصة للمتبوع قبله. نعم. كفارة طعام. أيوة نعم هو ده نعم. أو كفارة طعام مساكين. كفارة هذا متبوع. رأيت طعام مساكين، طعام مضاف إلى مساكين، إذن فهو نكرة طعام مساكين. فوقع عطف البيان في هذه الآية أيضا نكرة، نكرة مخصصة للنكرة قبلها. نعم. قال رحمه الله: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا. هذه مسألة أخرى، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، وصالحا لبدلية يرى أي ويرى أي عطف البيان على هذا صالحا لبدلية أي أن يرى العطف البيان بدلا أي يعرب عطف البيان بدلا كل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا هذا هو المراد من كلامي هذا في غير نحو يا غلام يا عمرا أي إلا ما استثني في غير ما ذكره من الأمثلة وما يشبه بهذه الأمثلة في غير ذلك فكل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدلا إلا ما استثني وهذا الاستثني هو ذكر مثال قال في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر كذلك هذا في هذين المثالين لا يمكن أن تحل عطف البيان محل المبدل منه فإذا لم يمكن ذلك إذن فلا يمكن أن يعرب بدلا إنما يعرب في هذه الحالة عطف بيان لكن لو أمكن أن يحل محل الأول فعندئذ يمكن أن يعرب عطف بيان وأن يعرب بدلا فإذا لم يمكن أن يحل محل الأول لم يمكن هذا التابع أن يحل محل الأول فإنه يجب أن يعرب عطف بيان ها وبالمثال يتضح المقال ومن ذلك قول هذا طالب قول طالب ابن أبي طالب يمده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر موت قليب بدر فيقول أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا محل شاهد عبد شمس ونوفلا أيا أخوينا هذا منادى مضاف منصوب كما هو معروف وقوله عبد شمس ونوفلا عطف بيان بين المراد بالأخوين رجع إلى الأخوين ووضحهما وبينهما بإيش بعبد شمس ونوفل إذن فاتبع عبد شمس ونوفل أخوينا في إعرابه ولذلك عبد شمس منصوب لأنه مضاف إلى شمس ونوفل كذلك وهما مع بعض عطف بيان لأن بالواو عطفنا نوفل على عبد الشمس وعبد الشمس منصوب لأن المتبوع وهو أخوين منصوب فهما مع بعض عطف بيان ولا يمكن أن تعرب عبد الشمس ونوفل بدلا لأنه لا يمكن أن نحل أن نجعل عبد الشمس ونوفل محل الأول الذي هو أخوينا فلو رفعنا أخوينا وقلنا أيا عبد شمس سنقول ونوفل فنغير إعراب نوفل وهما هنا وقعا بيانين أو وقعا معا بيانا لآل أخوينا وانتصب انتصاء على انتصابه فهذا من جهة الصناعة اللفظية الإعرابية لا يمكن أن يحل الثاني وهو عطف البيان محل المتبوع لما يترتب على هذا من تغيير إعراب نوفل فوجب أن يكون من هذه الناحية الصناعية أن يكون عبد الشمس ونوفل عطف بيان ولا يجوز أن تعربهما بدلا من أخوينا هذا موطن وموطن آخر في قول القائل في قول القائل بشر رأيت بشر البكري عن ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. عن ابن التارك البكري بشر التارك البكري بشر الشاهد في بشر بشر هذا مجرور على أنه أطل بيان فقط ها من إيش البكري أنا ابن التارك البكري بشر جعلته أطل بيان جعل أو هو أطل بيان من البكري لأن ولا يجوز أن تعربه بدلا لأنك لو أردت أن تضع بشرا موضع بك البكري من جهة الصناعة اللفظية أيضا لا يستقيم فلو حذفت البكري وقلت أنا ابن التارك أنا ابن التارك بشر على أن يكون بشرا بدلا من إيش من التارك لا يستقيم لأن التارك هذا مضاف وهو محل بإل وأتيت ببشر وأضفته إلى بشر وبشر غير محل بإل وذلك في الإضافة اللفظية لا يجوز فلا بد أن يكون بشرا محلا بإل حتى تضيف إليه التارك وهو محلا بإل في الإضافة اللفظية فيستقيم فتستقيم الإضافة إذن فعندئذ لما لم يمكن أن تحط بشر المكان البكري وجب أن تعرب بشرا عطف بيان فقط من البكري لا بدلا منه. نعم رحمه الله صالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر ونحو بشر تابع البكري وفليس أن يبدل بالمرضي ونحو بهذا المثال الثاني الذي بيناه الآن في قول الشاعر عن ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا ونحو بشر تابع البكري تابع البكري على أنه عطف بيان ونحو بشر تابع البكري على أنه عطف بيان وليس أن يبدل بالمرضي خلافا للفراء في هذه الحالة لا يجوز أن تعرب بشرا عطف بيان بدلا من البكري لما تقدم بيانه خلافا للفراء فإنه جوز أن يعرب بدلا لكن الحق مع الجمهور في هذا. نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.